ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق. إذ تبوأ يعني عملوا لهم مبأى يعني بيوت. دي في الكلام السكن الخاص. السكن الايه؟ الخاص. اللي في البيوت فيها السكن الخاص. إنما الإقليم ده عام. وإيه الفرق بين ده؟ الإقليم يبقى أنت حر الحركة فيه أنت وغيره. في البيت لك أنت. وبعدين إن كنت متقدم قوي البيت يبقى للأسرة. وبعدين لك أنت جناح إن كنت راجل يعني. وإن ما كنتش كده يبقى لك أوضة مثلاً. إذا كل الإنسان ما يحب يطرف يبقى له إيه؟ خصوصية مكان. وكل ما يحب جاه يبقى له عمومية مكان. ما يكون عايز يبقى مطرف يبقى له خصوصية إيه؟ مكان. يقول لك ده جناح فلان البنت، وده جناح الولد، وده جناح، وده أوضة مش عارف مين، وده أوضة مين. والتانيين اللي غلابة اللي عندهم أوضة واحدة ولا تحت السلم، ما فيش حاجة من ده كلها. إذا ففيه فرق بين تبوء البيوت وتبوء المواطن. تبوء المواطن ده بقى الوطن. ولذلك بقى ولقد بوأنا احنا في التبوء بتاع الخاصة قال ايه؟ قال للموسى وهارون ان تبوأ لقومك ما بمصر بود. انما في الوطن العام الكبير بقى ده قال ايه؟ بوأنا احنا بقى ده المسألة عايزانا احنا. ولقد بوأنا بني اسرائيل مبوأ صدق. شوف بقى لما ياخدوا الشام وبياخدوا مصر وياخدوا اقول لك سبحان الذي اسرى بعبده من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. دم ربنا مبارك حوله ويبقى فيه خير يبقى مبوأ صدق ولا لا؟ ولقد بوأنا بني اسرائيل مبوأ صدق. وكلمه الصدق هي جماع الخير والبر. كلمه الصدق جماع مين؟ الخير والبر. ولذلك حينما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل المسلم يزني؟ الممكن يسرق. ولذلك عملنا له عقوبة طب الممكن يسرق؟ قال لك ممكن يسرق. ولذلك عملنا عقوبة الايه؟ الله. طب ممكن يكذب؟ قال لا. شوف شرف الصدق ايه؟ شرف الصدق ان دي الخصلة للمؤمن ما ايه؟ ما يجيش نحيفه. كل خصال الخير قول مبوأة صدق. اما تيجي تمشي كده يقول لك ايه؟ ادخلني مدخلة صدق. يعني ما تقولش في حاجة كده مش بتاعك. واخرجني مخرجة صدق. بأدخلني مدخل صدق واخرجني مخرجة. وش الذين امنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم. مش كده ولا لا؟ واجعل لي لسان صدق في الاخرين. ذكر حسن كده ساعة ما ينقال يقوم محدش يقول ده كذاب. لسان صدق في الاخرين يعني لما يقول لك ده فلان كان كذا وكان كذا وكان كذا لا يجد احدا ايه يكذبه. ولو قدم صدق اي ثوابك في الخير التي ايه يعني قدم دي ما تمشاش الا في الايه؟ الا في الصدق. ولذلك كان الجزاء على الصدق والصدق والصدق والصدق في كل اموره في مقعد صدق عند مليك مقتدر. في مقعد صدق عند مليك ادي القعده زي ما انت تقول ادي الايه؟ ادي القعده. مش القعده اللي بقعد عند واحد يمكن كرهني يمكن ضنن عليا بخير عنده يمكن مش يمتن به لا هذا مقعد ايه صدق. دي جزاء ايه؟ جزاء ادخلني من خلاص اخرجني من خلاص ما لسان ايه صدق قدم صدق بوأنا بني اسرائيل مبوأ صدق. كل نتيجة الصدق دي في مقعد صدق عند مليك مقتدر يجيب لك اللي انت عايزه. ولقد بوأنا بني اسرائيل مبوأ صدق يعني الشام وايه ومصر ورزقناهم من الطيبات. بعد ما يقول الذي باركنا حوله ربنا بارك حوله ده مسألة مش وهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم اللي انتوا عايزين تاخدوه يعني مسألة مش ورزقناهم من الطيبات. طب عملنا فيهم هذا نجيناهم من فرعون وبعد ذلك بوأناهم مبوأ صدق وأعطناهم. كان المفروض ايه؟ كان المفروض بقى ان امورهم تستقيم. فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. ايش ما اختلفوا حتى جاءهم العلم؟ قال لك كان بنو اسرائيل واليهود بعدما صنعوا ما صنعوا قطعهم الله في الارض امما. ولما تنظر الى التعبير القراني عشان تفهم كلمه قطعناهم وفي الارض امما

هم اليهود اللي عملوا ايه؟ اللي عملوا ايه هنا؟ لتعلموا كيف ينصر الله دينه باعدائه. فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. لما جه الرسول بقى ابتدوا ايه؟ ابتدوا. ولذلك ابن سلام قال ان اليهود قوم ايه؟ قوم بهت. اذا انا امنت بك يا رسول الله ودريهم هيقولوا عليا اللي قال ملك في الخار ويشتمون ويقول له صفته ونعته. انما انت قبل اني ما اعلن اسلامي برضه شغل يهود. قبل ما اعلن اسلامي اسالهم عني. فلما اجتمع معشر اليهود قال ما تقولون في ابن سلام؟ قالوا يا سلام حبرنا وابن حبرنا وشيخنا والورع واللي واللي واللي وقعدوا بقى يقولوا فيه. فلما قالوا ما قالوا تسجل قال يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قالوا ده ابن كذا وابن كذا وابن كذا. قالوا يا رسول الله ألم أقل لك أنهم قوم بهت؟ يبقى معنى اختلفوا إن فيه ناس بقوا على الإيه؟ على الحق وناس راحهم على الإيه؟ على الباطل. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة. يقضي بين مين ومين؟ اللي جم في صف الإيمان واللي فضلهم على صف اليهودية المتعصبة ضد الإيمان هيقضي ربنا إيه بينهم؟ طب كلمة بينهم والضمير عام لدول ولدول. أم قال لك ما هو ربنا هيقضي أيضا بين الكافرين. ربنا هيقضي بين مين؟ له قضاء إيه؟ يقضي بين المؤمنين والكافرين. دول يروحوا هنا ودول يروحوا هنا. إنما برضو من الكافرين من كان ظالما لكافر، من كان مختلس، من كان مرتشي، من كان بيعمل حتى أشياء على غير ما يقتضيه دينه هو. أنا خليه يهودي برضو بيعمل أشياء تخالف إيه بقى، يعني بقى مجرد نسيبه دي كده اللي ظالم برضو ناخد منه ونقضي بيه.